وفتحت السماء لمن

Thank you.

Oh, Yeah. Thank you. قرر به ما عز رسولا لا بجاه ومنصب ومن أراد أذلنا أو يذل أصحابنا سيفنا فيه قولنا حسبنا الله والنبي وبالحبيب المقرب به ما عز رسولا لا بجاه ومنصب ومن أراد ذلنا أو يذل إخواننا نحن في جاه رسول الله عليه وسلم احسن الملام. اللهم ارنا وجه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم احسن الملام. اللهم ارنا وجه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم احسن الملام في الدنيا والاخره بجاهه صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرم احدا برؤيته يا رب العالمين، ولا تحرم احدا من زيارته يا رب العالمين. اللهم ارزقنا محبته يا رب العالمين. اللهم ارزقنا محبته يا رب العالمين. ارزقنا الادب في حضرته يا رب العالمين بجاهه صلى الله عليه وسلم. وبسر ثواب الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب جميع كل من جلت له حاجة يا رب. اللهم اهد حوائجنا وحوائج سائرنا جميعا. اللهم اهد حوائجنا وحوائج سائرنا جميعا. اللهم اهد حوائجنا وحوائج سائرنا جميعا. اللهم اهد حوائجنا وحوائج سائرنا جميعا. وانت اعلم ما نحتاج اليه يا رب العالمين بجاه حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبسر ثواب الفاتحه. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم قوي ايمانهم سيدنا محمد اجمعين. امين. اللهم قوي ايمانهم سيدنا محمد اجمعين. امين. واحفظ امر سيدنا محمد يا رب العالمين. امين. اللهم احفظ امر سيدنا محمد من كل سوء. امين. اللهم احفظ امر سيدنا محمد. امين. وقوي ايمانهم سيدنا محمد. امين. واستر امر سيدنا محمد. امين. واتبع شجاعه امر سيدنا محمد. امين. بجاه سيدنا محمد. امين. صلى الله عليه وسلم. امين. وبسر ثواب الفاتحه. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وسع ارزاقنا. اللهم وسع ارزاقنا. وحسن اخلاقنا. اللهم وسع لنا رزق الروح والبدن. اللهم وسع لنا رزق الروح والبدن. اللهم وسع لنا رزق الروح والبدن. اللهم صلنا واياكم في الدنيا والاخره. اللهم اجعلنا واياكم موصلين في الدنيا والاخره. واجعلنا واياكم من السعداء في الدنيا والاخره. واجعلنا واياكم محفوظين في الدنيا والاخره بجاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. وتب علينا وسامحنا. اللهم تب علينا توبة ترضيه. اللهم تب علينا توبة ترضيه. اللهم تب علينا حتى نتوب. واغفر لنا الذنوب. واستر لنا العيوب. اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضاه. اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضاه. اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضاه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بجاه النبي المختار. وصلنا الجنة مع الأبرار بفضلك وكرمك يا عزيز يا غفار بجاه حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبركة صاحب هذه الذكرى وبركة سن ثواب الفاتحة. اللهم صل على سيدنا وسلم. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان. آمين. اللهم يا ربي انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان. آمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان. آمين. واجعل يا ربي مصر آمنة مستقرة وسائر بلاد المسلمين. آمين. اللهم اجعل مصر آمنة مستقرة وسائر بلاد المسلمين. آمين. وولي علينا من يعدل يا رب العالمين. آمين. وارزقهم بطرنا صالحة يا رب العالمين. آمين. اللهم ارزقه البطرة الصالحة يا رب العالمين. آمين. بجاه حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم من أراد أن يمسك كيدا فكيده يا رب العالمين. آمين. واجعل كيده في نحره يا رب العالمين. واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. آمين. بجاه حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. آمين. ثواب الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله صحبه وسلم. صاحب خير الزكاة زيد ياسمين حسن اللهم يجزيه على خير الجزاء اللهم يجزيه على خير الجزاء اللهم يجزيه على خير الجزاء وعطف قلبه علينا يا رب العالمين وعطف قلبه علينا يا رب العالمين وشكرا في الصين على نهدي يا رب العالمين وفعل به ومدنا بلده يا رب العالمين وله منا جميعا الفاتحة اللهم صل على اللهم برحمتك الواسعة عمنا آمين اللهم برحمتك الواسعة عمنا آمين اللهم برحمتك الواسعة عمنا آمين وكفينا شر